فيها يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح تشكر في زيري طروح سجدوني وذا مجروح تسقيدك فيها يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح تشكر في زيري طروح سجدوني وذا مجروح مقنن دافتيني يا قولي مقنن دافتيني توالي غايد واري ويدي السفرين ينغلب لحسن في اللي عقوريت ران في الليلين يبرد بخيالي ميدي عقلينس ويدي السفرين ينغلب لحسن في اللي عقوريت ران في الليلين يبرد بخيالي ميدي تخيلك افيا يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح تشبوح في زيري طروح تجدولي ودا مجروح تخيلك افيا يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح تشبوح في زيري طروح تجدولي ودا مجروح ياكم الدنتيرني وسد غوري مسلامي فسنغ من ذي الحني ميدو في غطفق ظلم فدلق فرق الثلي ما فقد لا تصوير من الجيفي وقت ونسي ميدو في غطفق ظلم فدلق فرق الثلي ما فقد لا تصوير من الجيفي وقت ونسي سيدك افيا يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح سود شبوع في زيري طروح تجدولي وذا مجروح سقيدك افيا يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح سود شبوع في زيري طروح تجدولي وذا مجروح يا صروع دولي قدر راكين نزلوا لك بتركوا عسكا عدى السنين يا فروخ فلا سرسو اسلامي وقتاوي الثاويني ناس فلا مليشنو على الناس انتقشيشين هيا فروخ فلا سرسو اسلامي وقتاوي الثاويني ناس فلا مليشنو على الناس انتقشيشين تسقيك افقى يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح سوز شبوع في زيري طروح تجدولي وذا مجروح تسقيك افقى يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح سوز شبوع في زيري طروح تجدولي وذا مجروح تسقيك افقى يا فروق ارتينا عزيزنا ما روح سوز شبوع في زيري طروح تجدولي